أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة لازلنا في بيان حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال من جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير، وخرج الترمذي وقال حسن صحيح حديث عدي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب، لكن بعد التسليم وتخصيص البخل وترك الواجبات وهو ممنوع، فإن أهل اللغة والشرع والعرف يكون اسم البخيل على من يشح وما ليس بواجب، فلا يستفاد من الحديث الوجوب. كلمة الإمام الشيخ هذه لا يوافق عليها، لأن المقصود بارك الله فيكم البخل الشرعي، ولا يطلق البخل الشرعي ويذم الرجل به وبالشح إلا عند ترك واجب، عند ترك واجب، ومن ترك مستحبا لا يقال له شحيح بخيل. فمثل هذا لا يقبل من الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فما استدلوا أيضا بحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي: لا صلاة إلا بطهور، إلا بطهور، والصلاة على النبي عليه صلى الله عليه وسلم. ومع كلمه في إسناده عمرو بن شمر ومطروق وجابر بن جوفي وضعيف لا يدل على المطلوب. الحديث هذا لا يحتاج له حديث بارك الله فيكم: لا صلاة إلا بطهور والصلاة عليه، لا صح، من شديد ضعف والطرح مردود، لأن غايته إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من دون تقييد بالصلاة. فأين دليل التقييد بها؟ سلمنا عليه السلام والسلام. سلمنا، فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد؟ ومثله حديث سالم بن سالم عند الدارقطني والبيهقي والحاكم بالأرض: لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت، ضعيف الإسناد كما قال حضره التلخيص. ومن جملة أدلته ما أخرج الدارقطني من حديث أبي مسعود بلفظ: من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى آل بيتي لم تقبل منه، وهو لا يدل على المطلوب، وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة. فإن دليل التقييد بعد التشهد على أنه لا يصلح الاستدلال به، فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن حسين. واستدلوا أيضا بحديث فضالة بن عبيد الآتي: ويتم إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء، فما الدليل على الوجوب بعد التشهد على أنه حجة عليهم لا لهم كما سيأتي المصنف؟ ومن جملة أدلة ما قاله المهدي في البحر: إنه لا حتم في غير الصلاة بالإجماع، فتعين فيها للأمر، والإجماع ممنوع، فقد قال مالك: إنها تجب في العمر مرة، ولي ذهب أهل الضالب، وقال الطحاوي: إنها تجب كلما ذكر، واختاره الحليمي من الشافعية. قال ابن دقيق العين: وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة، لأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة هو ضعيف جدا، لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع، إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينا هو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون واجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من المعينين عن خارج الصلاة وداخل الصلاة، وإن أراد عما من ذلك والوجوب المطلق فممنوع انتهى. ومن جملة أدلة ما أخرج البزار في مسنده من رواية إسماعيل ابن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. ده كرسي يا شيخ عصام، هتتعب من الأرض، الله يبارك فيك، الشيخ يعافيك يا شيخ. صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل الحديث وفيه ورغم أنف امرئ كنت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. وقال إسماعيل بن أبان الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره، نعم حديث كعب بن عجرة عند طبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المنبر فقال حين التقى درجة آمين ثم وفي رقى أخرى فقال آمين الحديث، وفي أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ورجال الثقات كما قال العراقي وحديث جابر عند الطبراني شخص ذكرت عنده فلم يصلي عليك، يفيد أن الوجوب عند الذكر أهل الشخص رحمة الزمان، يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها، والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها، فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها؟ فهو جوابنا عن الوجوب داخلها، على أن التقييد بقوله عنده يشعر الوقوع الذكر من غير من يضيف إليه، والذكر الواقع في الصلاة ليس من غير الذاكر، وإلحاق ذكر الشخصي ذكر غيره يمنع منه وجود فارق ومشعر به السكوت عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم من الغفلة وفرط القسوة، بخلاف ما إذا جرى ذكره صلى الله عليه وسلم من الشخص نفسه، فكفى به عنوانا على الالتفات والرقة. ويؤيد هذا الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا، ومن أمر ما يستدل به على في الصلاة مقيدا بالمحل المخصوص يعني بعد التشهد ما أخرج الحاكم والبياقين من طريق يحيى بن السباط عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ إذا تشهد أحدكم في الصلاة يقول الحديث لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي. الحاصل أنه لم يثبت عنه من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب، لكن في الحقيقة الأمر على خلاف ما ذهب إليه الإمام الشوكاني، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فرض ركن في الصلاة. قال وعلى فرض ثبوته، فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام علمه حسب ما عنده في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاءت أحكام أخرى وفرائض وأركان، فالحق النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة وعلم الصحابة إياها، فلا تعارض في هذا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك قرينة صالحة بحمله على النبي. ويؤيد ذلك لابن مسعود بعد تعليم التشهد إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. خرج أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني. في كلام يأتي إن شاء الله في باب كون السلام فرضا. وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخلق، وإنما نزعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة غير دليل يقتضيه مخافة من التقول على الله بما لم يقل، ولكن تخصيص التشهد الأخير مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف. وجميع هذه الدعوة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان للأمر الإلهي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا جميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغيرت ما يستدل به على تخصيص الأخير بها حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بالتشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، الرضف يعني الحجارة المحمى، لكن هذا الحديث ضعيف أيضا. كان يجلس بالتشهد الأوسط كما يجلس على الرضف، لكن أي كما قلت لكم هذا ضعيف لا صح. والصحيح إذا جلس أحدنا بالتشهد الأوسط يأتي به كاملا، يأتي به كاملا. مع عدد الاستعاذة، نعم، مع عدد الاستعاذة بقى الأربعة. أيوة أحسنت، مع عدد دعاء الاستعاذة. قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، ويحصل بجعله أصلا إحنا ضعفنا الحديث، فكيف نخفف؟ نقرأ الإمام الشافعي قال تقرأ التشهد كلها كاملة، قال وهو يحصل بجعله أخف من مقابله عن التشهد الأخير، أما إنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته في فلا، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى أقصر ألفاظ الصلاة رحمه الله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه. إذا تكرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآن بعد التشهد، فذهب الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إلى الوجوب، واستدلوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآن، وذهب الشافعي في أحد قوله وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط. قد تقدم ذكر الأدلة من الجانبين، ومن جملة ما احتج به الآخرون أو الآخرون الإجماع الذي حكم النووي على عدم الوجوب، قالوا فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب، قالوا ويؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآل في القرآن، والخلاف في تعيين الآل من هم سيأتي في الباب الثاني، وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود يأتي بشرح ما بعده من أحاديث الباب. قال وعن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رأى الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله. قوله قد علمنا يعني بما تقدم في أحاديث التشهد والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد. قوله فكيف الصلاة، أو هذا يدلكم أيضا يا إخوة أن حديث المسيء في صلاته ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لما جاء هذا فيما بعد، جاء فيما بعد. قال ويدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد قوله فكيف الصلاة فيه، أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم. قوله قوله استدل به القائلون وجوب الصلاة في الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك. قوله وعلى آل محمد في رواية لأبي داود وآل محمد بحذف علم، وسائر الروايات في هذا الحديث وغيره بإثباتها، وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها. قوله كيف صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وأولادهما، قد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، ولم يجمع لغيرهم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام إعطاء ما تضمنته الآية، واستشكل جماعة من العلماء التشبيه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم كما في بعض الروايات، أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر، مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله، وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله. وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء، فالمشبه به أقوى من هذه الحيفية. ومن أن التشبيه وقع لأصل الصلاة، لأصل الصلاة لا للقدر بالقدر. ومنها أن التشبيه، وكل هذا ذكره ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام، قال ومنها أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو خلاف الظهر. ومنها أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باعتبار تكررها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر، وإن كانت باعتبار الفرد متساوية أو ناقصة، في أن التشبيه حاصل في صلاة كل فرد، فالصلاة من المجموع مأخوذ في هذا، فلا يتحقق كونها أعظم وأوفر. ومن أن الصلاة عليه كانت ثابتة له، والسؤال إنما هو باعتبار الزائد على القدر الثابت، ومن ضمام ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرا. ومن أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو نقص، وإنما المقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في حق إبراهيم، وتقرر واشتهر من تعظيم وتشريف وخلاف الظاهر. ومنها أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال مشبه من غير نظر إلى قوة المشبه به، وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينة. ومنها أن التشبيه لا يقتضي أن يكون مشبه دون مشبه به على جهة اللزوم، كما صرح بذلك جماعة من علماء البيان. وفي أنه وإن لم يقتضي ذلك نادرا فلا شك أنه غالب. ومنها أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم. ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم أنه يتم النعمة عليه كما أتم على إبراهيم وآله. ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يبقى له لسان صدق بالآخرين كإبراهيم. ومنها أنه سأل أن يتخذه الله خليلا كإبراهيم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم وكذلك آله، فالمشبه هو الصلاة عليه وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم، فلا ضير في ذلك، لا مانع أن يكون كل هذا الوجوه صحيح ولا إشكال في هذا. قوله إنك حميد أي محمود الأفعال، مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة، وهو تعليل لطلب الصلاة منه، والمجيد المتصف بالمجد وكمال الشرف والكرم والصفات المحمودة. قوله اللهم بارك، البركة هي الثبوت والدوام والزيادة والنماء، من قولهم بارك البعير إذا ثبت ودام، أي أدم أدم شرفه وكرامته وتعظيمه، يعني الله سبحانه وتعالى شرفه ثابت ولازم ودائم وتعظيمه كذلك. وعن فضل بن عبيد قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، استعجل، ثم دعاه وقال له أو لغيره إذا صلى عليكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليدعو بعد ما شاء، رواه الترمذي وصححه. والحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله عجل هذا أي بدعائه قبل تقديم الصلاة، وفي دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء ليكون وسيلة للإجابة، لأن من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده. وقد روى الحديث غير مصنف بلفظ سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قوله الثناء عليه هو من عطف العام على الخاص، قوله ما شاء في أكثر الروايات بما شاء، يعني من خير الدنيا والآخرة. وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص قبل هذا الحديث، موافق بالمعنى لحديث ابن مسعود وغير في التشاور، فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد، ولا يتم إلا بعد تسليم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يدعو في قاعدة التشهد. وقد استدل بالظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل في جلسة التشهد، وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، وقد تقدم الجواب عن ذلك والأجوبة في نفي إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست قوية ولا راجحة، بل هي مرجوحة، والرجح ما ذهب إليه الجماهير من ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وفي حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، لعل هناك عذر آخر، لا يلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة أنها ليست بواجبة، لا ليس هذا في دليل، لعل النبي عليه الصلاة والسلام تلطف في تعليم الرجل، لعله تدرج معه، لعله كذا. قال: ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما شاء انتهى. لكن الأخذ بالزائد فالزائد أمر متحتم ولازم. باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليه. عن أبي حميد الساعدي أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو أردتم يا إخوة أن تعرفوا فوائد وثمرات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رجعتم إلى كتاب ابن القيم، وقد ذكرها كلها، ومنها بارك الله فيكم ما رواه الترمذي في سننه أن أبي بن كعب قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل لك ربع صلاتي يا رسول الله؟ قال: إن شئت. قال له: أجعل لك ثلث صلاتي يا رسول الله؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك نصف صلاتي يا رسول الله؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك يعني ثلثي صلاتي يا رسول الله؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر لك ذنبك ويكشف لك كربك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود الدعاء، المقصود أن إيه؟ أن كعبا كان له ورد في الدعاء، له ورد كده بالدعاء، ما يتركه، ولازم له على طول دعاء وابتهال وتضرع ومناجاة معنا. فقال: أجعل ورد هذا كله لك في الصلاة عليك. قال: يغفر لك ذنبك ويكشف كربك ويذهب همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأبارك بها كلها مجموعة. فإن شئتم أن تقرأوا مجموعة رجعتم إلى كتاب ابن القيم المشار إليه. قال الحديث: احتج به طائفة من العلماء على أن الآن هم الأزواج والذرية، وأجوا أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر الروايات المتقدمة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مش عارف عندكم خطأ كده في الآية؟ عندكم؟ بالضبط يعني؟ لا، عندي زيادة كلمة بس. يذهب عنكم رجس أهل البيت، وأنا عندي لفظ الجلال بعد البيت، عندكمش؟ لا تقلم يا شباب. بسم الله. ظننت أني نسختكم كنسختي. قال: لأن ما قيل ما قبل الآية وبعدها في الزوجات فأشعر ذلك بإرادتهن، وأشعر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن، وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي من هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التي أجمل فيها الآية، ولكنه يشكل على هذا امتناع صلى الله عليه وسلم من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك. معنى النبي عليه الصلاة والسلام أدخل بالكساء فاطمة وعلي والحسن والحسين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية مشيرا إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، بعد أن دللهم بالكساء يعني في موقف المباهلة. وقيل إن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم. ومن على كل حال يا إخوة، الآل من حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم. ومن أهل هذا القول الإمام يحيى، واستدل القائلون بذلك لأن يعني بنو هاشم سيأتي تفسيرهم فيما بعد. قالوا استدل القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فصل الآل بهم وبين أنهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس أربعة، ويلحق به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، والصحابي أعرف بمراده فيكون تفسيره قرينة على التعيين. وقيل إنهم بنو هاشم بنو مطلب، وإلى ذلك ذهب الشافعي. وقيل فاطمة وعلي والحسنان وأولادهم، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت. واستدل بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اللهم إن هؤلاء أهل بيتي مشيرا إليهم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن هؤلاء أهل بيتي لا يشمل الحصر، لا في الحصر والقصر، بارك الله فيك. قال ولكنه قال إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره، وغير ما فيه إخراجه من عدم بمفهومه، لكن لا يدل على على الحصر. ولا حديث دالته على أنهم أعم منهم كما ورد في بني هاشم، وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على تعيين البعض عند زوال الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك بالزيادة، لأن الاقتصار ربما كان لمزية لبعض أو قبل للبعض أو قبل العلم بأن الآل أعم من المعينين. ثم يقال إذا كان هذه الصغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل، مع أنه مفهوم هذا الحصر يخرجهم، فإن كان إدخالهم بمخصص وتفسير بالذرية وذريته صلى الله عليه وسلم وأولاده فاطمة، فما الفرق بين مخصص ومخصص؟ وقيل إن الآن هم القرابة من غير تقييد، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم. على كل حال بارك الله فيكم، عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يدخل فيهم الصحابة عند الصلاة، معناه ليه؟ لأن الآل تطلق على الأتباع، على إيه؟ أدخلوا آل فرعون شرب العذاب، يعني أتباع فرعون مش قرابة فرعون، معناه. طب وإذا قلنا اللهم صل على محمد وأصحابه وآله، ها؟ فصدنا اللي هم إيه؟ اللي هم آل علي وآل عقيل وآل عباس، معناه؟ وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا طبعت لنا مثلا إذا قلنا اللهم صل على محمد وآله فقط هكذا، دخل فيه من؟ أتباعه، الصحابة رضي الله عليهم. إذا قلنا اللهم صل على محمد وأصحابه وآله، أهل البيت غير أصحابه هنا، وضحت؟ وضحنا البيت من آل محمد وأتباعه، وإن شاء الله تدخل بإذن الله بالأتباع، في الأتباع إن شاء الله، التابعين بإحسان إن شاء الله. قال وقيل إن الآل هم القرابة من غير تقييد، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم. وقيل هم الأمة جميعا، شو يا شيخ؟ جالك الأمة جميعا. قال له في شرح مسلم هو أظهرها، شوف. قال واختيار الأزهري وغيره من المحققين انتهى. وليه ذهب نشوان الحميري إمام لغة ومن شعر في ذلك آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن إلى آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لا أبي. هذا نسوان الحميري كان يعني من إيه؟ من متضلعين في اللغة. قال ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك يعني أتباعك. قال والمراد بآل الصليب أتباع. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن المراد بآله أتبع. واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الآل قال آل محمد كل تقي، لكن هذا إيش لا صح هذا الحديث. ويروى هذا من حديث علي ومن حديث أنس وفي أسانيدها مقال، ويؤيد ذلك معنى الآل لغة، فإنهم كما قال في القاموس آل الرجل وأتباعه، ولا ينافي هذا اقتصاره صلى الله عليه وسلم على البعض منهم في بعض الحالات كما إذن حديث الكساء لا يفيد الحصر كما تقدم، وكما في حديث مسلم في الأضحية اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، فإنه لا شك أن القرابة خص الآل، فتخصصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت، وتسميتهم بالأمة لا ينافي تسميتهم بالآل. وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة على أن حديث أبي هريرة المذكور آخر هذا الباب في عطف آل بيته على ذريته، فإذا كان مجرد العطف يدل على التغير مطلقا لازم أن تكون ذريته خارجة عن آل بيته، والجواب الجواب، ولكن هنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة هو حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، وعترتي عن آل بيته صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا تناصبهم العداء ولا تحبهم محبة، يعني فيها مبالغة، فيها أي مبالغة حتى يتشيع لهم. قال الحديث هو في صحيح مسلم وغيره إنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك والآمر المتمسك به شيئا واحدا وباطل. قال عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا آل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. الحديث سكت عنه أبو داود المنذري، ومن طريق أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على أبي جعفر. هكذا عن المجمر عندكم ولا عندكم عن جعفر؟ عن المجمر؟ جميل. قال وأخرجه النسائي في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلامي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن أبي جعفر عن محمد بن حنفية عن أبي علي عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ حديث أبي هريرة قد اختلف فيه على أبي جعفر وعلي وعلى حبان بن يسار. الحديث استدل بالقائلون بأن الزوجات من الآل، والقائلون أن الذرية من الآل، وأدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملا ومبينا قوله بالمكيال بكسر الميم وما يكال به، وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا، لكن الحديث فيه ضعف يا إخوة الانقطاع سلسلة بارك الله فيكم أبي جعفر عن علي بن حسين بن علي هذه فيها انقطاع. قال قوله بارك الله فيكم طيب أقول الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل، والقائلون أن الذرية من الآل، وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملا ومبينا قوله بالمكيال بكسر الميم وما يكال به، وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا. قوله أهل البيت الأشهر في النص على الاختصاص والجزء إبداله من ضمير علينا، قوله فليقل اللهم صل على محمد. قال الإسنوي قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر مصلين، وفي كون ذلك أفضل نظر انتهى، وهي من الزيادات ومن بدع الأذكار والأذكار التوقيفية. وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، لا، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال، ويؤيد حديث أبي بكر حين أمره صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يختلف عن هذا. وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي عليه الصلاة والسلام من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك، وهذا أيضا يختلف، وقال لا أمحو اسمك أبدا، وكلا الحديثين في الصحيح. فتقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته. باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نقف هنا يا إخوة، إن شاء الله غدا صباحا يا إخوة مع سير أعلام النبلاء، وسنختار ترجمة إن شاء الله نقرأ فيها، وتأتي الملازم بإذن الله بصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.